misto باجي كاتيجوري زي ما بنقول انه مكون من حاجتين، الحاجه الاولانيه مرض كرون والحاجه الثانيه مرض الالسر كولايتس. اي نعم، لو بصينا للبريفلنس هنلاقي ان الالسر كولايتس از مور كومن عن الكرون ديزيز، ويمكن لو حطينا النسبه تطلع حوالي 7 لـ1 او 7 لـ2، 7 الالسر كولايتس لـ2 كرون ديزيز. فايتس مور كومن تو فايند الالسر كولايتس ذان كرون ديزيز. على كل حال الديفينيشن بيقول ايه؟ ده عباره عن انفلاميشن بيأفكت الباول، وان هنا قصد ان انا اقول الباول يعني اي حته من الباول. لو بنبص على السرعات هنعرف بعد شويه ان الاثر في الكولايتس زي ما اسمه بيقول عليه كولايتس، يعني بيأفكت الكولون فقط. لكن كرونز ديزيز ده بلو، كرونز بياخد اي حته في الدي اي سي، كله اورال كافيتي، كله بطاطا، كله ستومك، كله سمول انتستن، كله كولون، كله اينا، كل ده ماشي مع كرونز ديزيز. احيانا من كتر ما هم متشابهين شويه بنلاقي حاجه كده في النص، لا هي ماشيه مع الالتراتيف ولا هي ماشيه مع الكرونز ديزيز، بيقولوا عليها اندترمنت كولايتس، يعني وسط فيها صفات ده وصفات ده كويس. على كل حال هو كلينيكال الجزء المانيفستيشن اللي بان على العيان بتكون على حسب الجزء من الانتستن او الباول اللي بيبقى افكت. طيب هنبروسيد دلوقتي نبص على النسب، ويمكن انا قلت لكم النسبه في مصر البريفنا بتاعها حوالي من 70 ل 150 لكل 100,000. الكلام ده تقريبا كان في نهايات التسعينات، اكيد النسبه دي اتغيرت عن كده شويه، لكن لو عايزين تعرفوا النسبه في مصر فهي من 70 الى 150 لكل 100,000 كالسر سبلايز. تقدروا تشوفوا من خلال نسبه من 2 ل 7 نسبه الالسر الكرونز ديزيز اللي تقريبا هتطلع حوالي 20 لكل 100,000 مريض بيشوفوا في الدي اي سي. الايثيولوجي لو بنتكلم على الايثيولوجيكال باك جراوند بالنسبه للانفلامات اللي باول ديزيز هنلاقي عوامل كتير قوي، لكن في نظريات ومحدش هيقول لكم بدقه ايه سبب الانفلامات اللي باول ديزيز، لكن هنقدر نحط كلام عام ان ممكن يبقى في جينيتكس في الاستوديو، وده وارد. عشان كده ممكن تلاقوا انفلامات الباول ديزيز راننج ان فاميلي، ممكن احيانا تلاقوا الاب وابنه او الاب او الجد وحفيده او ممكن. الحاجه الثانيه ان قد يكون في بعض الانفكشن ايجنت، وده وارد، وهنا اكيد بحاجات كتير قالوا الروبيلا الميزل بتاع انها داخله في الشغلانه، لكن يعني وارد قوي ان يكون في بعض الانفكشن ايجنت هي التريجرنج فاكتور للشغلانه ده. immunological abnormality ديفنت يعني في constitutional ايلمنت. زي بالظبط ما اقول لكم ايه؟ المريض ده لو اتعرض للشيء الفلاني وليكن سايكل تروما ممكن يحصل له الامراض الفلانيه. لكن حد تاني ممكن يتعرض لسايكل تروما ما يحصلوش حاجه خالص. يعني لازم يكون في constitutional ايلمنت. يعني يكون في استعداد موجود اصلا في جسم هذا الشخص لامراض معينه. ده معنى كلمة immunological abnormality. dietary factor والله يحتمل يكون في بعض عوامل لها علاقة بالأكل شوية، ممكن إنها تتريجر الستيكس بالنسبة للإنسولينات الباول ديزيز. على كل حال ممكن تقولوها بطريقة مختلفة إن في جينيتك باك جراوند في بعض الناس اللي في الاستكنيشن ستريس فور بالإضافة لبعض الإنفايرمنتال فاكتورز. يعني عارفين عامله زي ايه بالظبط؟ زي مثلا واحد عنده حساسيه للبنسلين مثلا جات منين الانفلاكتيك شوك او هكذا في سم سورت اوف ايميولوجيكال ليها ايميولوجيكال باك جراوند. يبقى هنقول ان في جينيتك بريسبوزيشن وجود بعض الانفيرمنتال فاكتورز وذر من كيسر ايجنت او دايتري فاكتور في ناس كونستيتيوشنالي بريسبوز. طيب لو بنتكلم على الميكانيزم والميكوزا الانفلاميشن عامة، عشان احنا دلوقتي بنتعامل مع مرضين والمرضين بيتعاملوا مع الميكوزا سواء كان في السموك انفكشن او في الكورن او في الكلب، نتكلم عليها ازاي؟ هقول لكم حاجة بسيطة. احنا دلوقتي الجاب بتاعتنا مذكورة انها يمكن اكثر يعني اكثر كومبارتمنت للاميون سيستم في الجسم ككل. دي تخيلوا بقى الجي اي تي بتاعتنا بتتعامل مع اكل وبتتعامل مع ادويه وبتتعامل مع اشياء اخرى كلها بتخش من خلال بقنا، ولازم الجد بتاعتنا تديفرنسيت بين ايه المفيد للجسم وايه الغير مفيد. تخيلوا بقى المهمه الشاطره بتاعت الجد ان يقول اه دي ماده مش هتضر خش، دي ماده هتضر لا نعمل لها انيولوجيكال بارير ونحاول ان احنا نحطها ما تخش في الجسم. ده ميكروب لا ده نفوس، ده مش ميكروب دي مدخله، كلها انتم. ما هو الجد بتاعتنا ما لهاش مخ او ما لهاش عينين تبص وتقول اه انت كذا وانت كذا انت تفضل انت ضابط لا عدي انت مش عارف محامي لا عدي لا ما لهاش، لكن بتتعامل كلها مع انتيجينيك بروبرتي، ايه طبيعه الانتيجينيك ماتيريال اللي داخلنا. على كل حال دايما الجد تطبق قانون الطوارئ على الحاجات اللي داخله واللي خارجه، ولو ما طبقتوش تبقى محتاج. يعني اي حاجه هتخش الجد بتاعتنا تحاول انها تخش ثرو الميوكوزا البارير لازم يبقى لها تشيكن. عشان كده قانون الطوارئ مطبق على الجد بتاعتنا، اي ماده مشتبه فيها سواء كانت اكل او شرب او اي انزيمك ماتيريال ثانيه. عشان كده بنقول ايه؟ بنقول ان الجد كامينولوجيكال كومبارتمنت طول الوقت ان اسيت هايبر اكتيفيتي، هايبر اكتيف طول الوقت. ايه اللي بيبقى فيه هايبر اكتف وايه الاميولوجيكال باريرز اللي ممكن تتخيلوها؟ كتير. انه ممكن تبص في البدايه على الجاف كميوكوزا، وانتوا عارفين السيلز بتبقى كومبتنت جنب بعض جنب بعض جنب بعض جنب بعض بطريقه مدهشه، ما نقدرش حاجه تعدي ابدا، ما فيهاش خرم، ما فيهاش اي بريك، ولو حصل بريك تبقى مشكله. ده اللي بيسموه الميوكوزا البارير. الاساس الميوكوزا البارير هو الحتت اللي بين الخلايا، ما بتبقاش مش بس الخليه، والحتت اللي بين الخلايا وبعضها اللي بتخلي الخلايا لازقه في بعض. ده اللي بنسميه الميوكوزا البارير، او بنسميها بطريقه ثانيه تايت جانكشن. تايت جانكشن. طب هل في طرق اخرى للحمايه؟ الميوكس اكثر حاجه الماده اللزجه اللي احنا بنفرزها اللي بتعمل نوع من انتراكمنت الانتيجينيك ماتيريال وبتخلص منها. ما انتوا عارفين الميونوجلوبلين ايه؟ بيخرج من خلال الخليه وده بيعتبر سكريتو للميونوجلوبلين لو في اي انتيجينيك ماتيريال بيتشرب. طيب يبقى في عندنا اميونولوجيكال بارير قوي جدا سواء على مستوى الخليه او ما قبل الخليه اللي هي الميوكس او ما بعد الخليه اللي هي اللامنا بروكريا والسبميوكوزا كومبارتمنت زي ما هنتكلم بعد. بصوا على الرسمه هتلاقوا اللي انا بتكلم عليه اهو، دي خليه خليه خليه خليه، وما بين الخلايا الخطوط دهيت هي سايد جانكشن اللي بتربطنا الخليه بخليه. ويقال ان معظم المشاكل في المرض ده بتنتج كنتيجه لليكنج اوف ذا سايد جانكشن، السايد جانكشن مفوت ممكن يخش منه حاجه. عشان كده مهم قوي زي ما بقول لكم لو كان في بكتيريا او اي انتيجينيك ماتيريال هنا في اليومن ما تعديش تخش في الصبني وكودا الا لو حصل بريك في الخليه او حصل بريك في السايد جانكشن. على كل حال تخيلوا ان حصل انترودكشن او انفيجن من الشيء اللي موجود هنا سواء كان بكتيريا او حاجه اخرى في اليومن ودخلت قدرت تنجح انها تخش وتغزو الميوكوزا اللير وتخش في الصبني وكودا. ايه اللي بيحصل؟ بيستقبلها حاجه اسمها انجينيك بريسنج سيل. اكثر انجينيك بريسنج سيل هي الماكروفيج طبعا، والماكروفيج اللي بتستلم الخليه دي بتجيت اكتيفيتد يعني على طول اول ما تتحد مع الانجينيك ماتيريال يحصل لها اكتيفيشن وتفرز بعض سايتوكاين وتعمل لنا ستيموليشن لحاجه اخرى اسمها التي لينفوسايت. برضه التي لينفوسايت على طول تبقى ديفرنشيتد اكتيفيتد وتفرز بعض السايتوكاين. ده كلام مهم خالص عشان في مجموعه كبيره من الميدياتور او السايتوكاين في الحقيقه هي اللي بتحملنا السبميوكوزا بتاعتنا ضد هذا الانديك. افتكروا شويه الكلام اللي انا بقوله ده الانترلوكين 12 و18 كسايتوكاين ماتيريال بتفرز نتيجة الاكتيفيتد T lymphocytes. وعلى فكرة T lymphocytes المفيدة اللي بتحاول انها تعمل نوع من انواع الاتاكينج اوف انزيمك ماتيريال بنسميها T helper cells. في T helper 1 وT helper 2 وT helper 3 وT regulatory cells، في مجموعة كبيرة من الT lymphocytes. عاوز اقول لكم ان دايما الT helper 1 برو انفلاماتوري، يعني تشعل لنا الدنيا، يعني تزود السيتوكاينز اللي تعمل التهاب، يعني تاتاك وتعمل التهابات. التي هيلبر 2 لا، التي هيلبر 2 هي اللي توقف الشغلانه. عشان كده اول ما التي هيلبر 1 من خلال شويه السيتوكاينز بتوقع الانترلوكين 12 و 18 وهكذا بتاتاك الجينيك ماتيريال. وعلى فكره في حاجات ثانيه ناس تعرفوها زي الانترفيرون جاما، ودي الماده المهمه قوي اللي هنعتمد بعد شويه عليها في العلاج اللي بنسميها تيومر نكروزس فاكتور. تيومر نكروزس فاكتور دي ماده اساسيه كانفلاماتوري سيتوكاين بيهاجم الانتيجينيك ماتيريال اللي بتخش في الصدر والجلد. يبقى اللعبه كلها هنا من غير ما نعقد الدنيا عشان احنا ما بنتكلمش الميزون. لو حصل انفيجن بيحصل اكتيفيشن للماكروفيجز او الانتي بريزنتنج سيل، والكونسيبت اللي موجود ما بين الماكروفيد والتي لينفوسايت هو اللي بيعمل لنا الانفلاماتوري رياكشن ضد الانتيجينيك ماتيريالز اللي بتخش. قضينا على على على الماده اللي بتخش لنا في الصدمه الجوده، لازم بقى نبدا نشيل بقايا الالتهاب اللي موجود ونوقف الالتهاب الموجود ده من خلال ايه؟ التي هيلبر 2 لينفوسايت. عشان كده دايما بيبقى في نوع من البالانس بين البرو انفلاماتوري تي لينفوسايت اللي هي تي لينفوسايت 1 والانتي انفلاماتوري تي هيلبر 2 سيل، انهم يعملوا لنا كنترول للانفلاميشن. واحده بتشعل الدنيا والثانيه بعد ما دي بتكون بوظيفتها بتبدا تهدي الالتهاب بقى وتقول له خلاص ده الانتينيك ماتيريال انتهت، هدي الالتهاب ورجع لنا الدنيا الى مكانتها. طيب انا ليه بقول لكم الكلام ده؟ بقول لكم علشان وجدوا الحقيقه حاجه غريبه دي، وجدوا الاشكال مش ان انا شعلل الدنيا، الاشكال ان انا ما ارجعهاش للمكان. كده بيحصل له مرض زي مرض كرون. العيب مش في الانفليشن، مش في التريجر، العيب في الكنترول. فالعيب غالبا بيبقى في هيلبر سيلز. طيب ما بتقدرش ترجع لنا الامور، ما بتقدرش توقف لنا الانفلاميشن، فيفضل الانفلاميشن شغال زي المالجنت. ايه اللي بيحكم لنا الخليه انها توقف الانقسامات بتاعتها؟ نظام عندنا في جسمنا. لو النظام ده احتل تفضل الخليه تتكاثر ونخش في تيومر. عشان كده مهم قوي انكم تعرفوا ان العيد هنا في الانتي انفلاماتوري سيل ما بترجعلناش الامور الى مكانها. يعني دي كده فكره موجزه من غير ما اعقدكم التركيز دول. تعالوا نتكلم على كلام كلينيكال هيريحكوا عنه. الكلام الكلينيكال بيقول ان احنا بنتعامل مع مرضين، ألسرات كولايتس وكرونز ديزيز، هم دول اللي بيكونوا لنا الكومباكتمنت بتاع الاي بي دي او الانترنت الجاوزي. كسايت اوف افكشن لو هنبدا نحط فروقات بينهم هنتكلم عليهم كمرض واحد، في بعض فروقات بنميز الفروقات دلوقتي. السايت انا لسه قايل لكم دلوقتي ان مرض ألسرات ما بياخدش الا كولون. عشان كده المرض ده لما نغلب منه قوي، لما نبص نلاقي الدنيا خلاص وقفت والانفلاميشن زاد والامور يعني توترت قوي، بنعمل ايه في الاخر؟ في اللاست ريزورت شيلوا الكولون بتاع العيان، اعملوا توتال كوليكتومي. مع الهدف بتاع التوتال كوليكتومي لكن في الاخر العيان تقريبا مشاكله بتنتهي لو شفت الكول. كرونز لا بقى، كرونز ده ولا ينفع مع عمليات ولا ينفع مع بتاع، لكن كرونز دي امور اجريسيف. على كل حال وانتوا بتحطوا التقسيمه بتاعت السايت خدوا بالكم ان المرض ألسرات كولايتس ممكن انه هو غالبا بيبدا من تحت لفوق، يعني من الريكتم اب، يعني بيبدا من تحت هنا ويبتدي يمشي لغايه ما يوصل للحته بتاعت السيكا. عشان كده لو خدتوه بالترتيب تلاقوه بيبدا كبروكتايتس انفلاميشن اوف ذا ريكتم، ثم بروكتوسيجمويدايتس ياخد معاه السيجمويد كولوم، ثم ليفت سايد كولايتس ياخد الليفت سايد كله، ثم بان كولايتس ياخد الكولوم كله من اوله لاخره. هل كتبت تتبع الانفلاميشن بالشكل ده يعني بيتبعوا الديجري اوف سيفيريتي. اه طبعا كل ما كان الكولون متاخد ككل كل ما كان مور سيفير تزيد. المرض بيبدا من تحت عمره ما هيبدا من فوق. عشان كده العيانين اللي عندهم بانكولايتس هم اسعف مرضى الالسر كولايتس واكثرهم خطوره واكثرهم صعوبه بالنسبه للعلاج. لكن المرضى اللي ما زالوا لسه في بدايتهم اللي بنسميهم الالسر بروكتايتس دول اسهل في علاج الكولايتس. حتى طريقه العلاج قبل ما انص اقول لكم على العلاج يعني هقول لكم حته صغيره عشان تقدروا تسترسلوا معايا. هتعرفوا ان المرضى اللي بيبقى عندهم دست بروكتايتس كفايه قوي ان انا اعرفهم بانما او بالبوز يعني لوكال ثيرابي ده بيسموه ديستال الترا كولايتس. لكن المريض اللي بيبقى عنده تورتال كولايتس ما ينفعلوش نعمل له انما عشان الانما لما بدخلها له بتوصل بالشبه او للستريم سبيكتر. لكن لازم ده اديله سيستم ثيرابي بالبق او بالوريد او بالعضل او هكذا. ده فرق ما بين العلاج ما بين الديستال الترا كولايتس وما بين الثاني كولايتس بطريقه العلاج يعني في المود اوف ادمستريشن اوف ذا ميديكيشن. مرض كورون لا بقى انا قلت لكم مرض كورون ناخد اي حته تتخيلوه البق ياخد الاوتوفاجاس ياخد الاستومك ياخد السمول انتستن واشهر حته السمول انتستن اللي بتتاخد هي الترمال ميديم. ده جزء مشهور قوي في المرض كورون لسبب او اخر ما نعرفوش. لكن كمان ممكن مرض كورون ياخد الكولون يعني الاثنين لو كورون ياخد الكولون يا ترى هيبقى الشكل واحد. ده اللي هنشوفه بعد شويه. ده لما بياخد الكولون بيعمل ايه وده لما بياخد الكولون بيعمل ايه. يعني الحته المشتركه ما بين المرضين هي الكولون. طيب لما نحب نشوف تقريبا مرض كورون بياخد قد ايه مرض كورون بياخد قد ايه تقسيمته بالنسبه للكلام اللي قلناه هنلاقي الايديوكولايتس 50% والتيريايتس 30% والكولايتس 20%. دي يعني كده حاجه كده انا بقولها لكم عشان تبقوا متخيلين الامور ممكن تبقى ماشيه ازاي. يعني ياخد الايديوم والكولون في 50% الايديوم بس 30% الكولون بس 30%. تعالوا بقى الكلام مهم الفروقات. احنا ماشيين في مرض اي بي سي كمرض واحد ما عدا الفروقات اللي احنا بنقولها هي اللي بنقولها. الفروقات مهمه قوي في الامكانيات هتشتغلوا بعد سنه ولا اثنين وهتشوفوا عيانين فمهم قوي انكم تعرفوا ايه الفروقات بين الكرونز والالستر كلينيكال. انتوا لو رجعنا بقى بالابدومينال بين الابدومينال بين بيبقى كتير قوي موجود في الكولون الحقيقه وبيبقى كتير ابدومينال بين ناتج من يعني اكزاجريتد ماسل كونتراكشن او سباينال كونتراكتيليتي ونفس الشيء في الكولون الحقيقه بيبقى كرامبنج بين يعني على هيئه مقصه. المقصه دي يعني بتصير بالتدريج وتروح بالتدريج. الاسهال الاثنين فيهم اسهال طبعا اكيد بنقول وجع البطن مع الاسهال اشهر حاجتين ممكن يخلونا نشوف في مرض اي بي دي. يمكن الاسهال بيبقى اكثر شويه ووتري او فوليومنس في مرض كورونا فالعيان يفضل يقول انا بنزل او عندي اسهال ميه بقالي ثلاث شهور بقالي ست شهور بقالي سنه بقالي سنتين. وكتير قوي نبص نلاقي المريض بيجي بالشكوى دي. بلاس للسور لا البلاس للسور اكثر قوي قوي قوي قوي قوي في الالتر كولايتس كده بيجي الفيكتم مور اور ليس بيستنجوش الالتر كولايتس شويه عن الكورونا. لكن ده ما يمنعش ان احيانا لو حصل كورونا كبير هتكتب ده كله ممكن يحصل شويه بلاس للسور. انا هقول لكم باثولوجيكالي ان معروف ان الالتر كولايتس مرض ميوكوزا ياخد الميوكوزا. لكن كورونا يكروس الوول كله يعني ترانسو نيورا ياخد من اول الميوكوزا لغايه السيروزا. يمكن دي تديكم الهنت اللي انا هقوله بعد شويه ان بما ان مرض كورون ياخد الجدار كله يعني حاله زي ممكن يعمل انفلاميشن ياخد الجدار ويعمل ميكروب ياخد الجدار ويفضل ياكل في الجدار ده لغايه ما الجدار ده يتخرم. يعني معناه بيبقى كاركترايز بوجود ايه؟ سيلولات. يعني اخش من اليومن لليومن من الكولون على من على سمول انتستن او من سمول انتستن على لوب ثاني من سمول انتستن. عشان كده بما ان من طبيعه مرض كورون انه ترانس نيورال واخد الجدار كله مفيش ما يمنع ابدا ان الجدار ده يتلزق في بعض الاجهزه بيتفتح اليومن على اليومن ونسميها كاركترست الكنترول دي لكن ما تحصلش ابدا مع الفا كوبلايت. النيوكاس في السكول كتير قوي في الفا كوبلايت تلاقي نيوكاس واوكيزنال نلاقيها في الكرون. ابدومينال مال فريكوانت في الكرون ديزيز وفريكوانت الفا. ليه؟ لو قلنا بقى ترانس النورال لما بقى ترانس النورال ده في جرانيولوميتر اسيستنت تلاقوا الجدار ورم وابتدى يحصل في فايبروزس وابتدى يحصل في ايديما. فاحيانا ممكن نحس ناس وخصوصا ناحيه السيرنال ايليان يعني في الرايت ايليان فوت. ابتدنا الفيلدر بنفحص العريان هنلاقي الكرون دايما يسقط من بطنه الكولون مش قوي. الانسانال اوبستراكتر هو مين اللي بياخد ايه؟ لو قلنا الكرون بيجي بياخد الكرون انفستن حيث الميون بيكون اليا وبالتالي يبقى احتمالات الاوبستراكتر اكثر اي اثنين كرونز جديد. لكن الكولون ده كولون اللون بتاعه واسع قوي نادر جدا جدا جدا ان يحصل اوبستراكتر نتيجه الكولون. فمش هتلاقوا ابدا في مرض اكثر في الكولايتس ان يحصل اوبستراكتر. لكن فيري فريكوان خصوصا لو خدت الترمنال ايليان ان يحصل اوبستراكتر. الفيري انال ديزيز والفيري انال فيستولاز فيري فيري فيري كاركترستيك اوف كرونز ديزيز. تلاقوا العيان يقول لك عندي نافور يعني فيستولا طالعه من الكولون بتاعه طالعه فيري انال وبتستر فاس. دي بتبقى فيري كاركترستيك حته الانال ليجن دي للكولون وما تنسوهاش. طبعا لما بنديكوا الكاركترستيك دي الغلط منها ان انتوا تقدروا تفكوا طلاسم الكيسز اللي بنجيبها لكم في الامتحان. يعني ضغط ان انا اقول لكم ايه دلوقتي عشان تقدروا تفكوا في ايه؟ اقول لكم واحد عنده ابدومينال بين يديله فيفر وعنده اسهال ولاحظ وجود انال بين ويعني نقول ابنورمال بتستارد الماتيريال فيري انال. يبقى انا عاوز اوصل لكم ان العيان عنده كرون ببساطه شديده جدا. لما اقول لكم واحد ميدل ايج من 20 40 سنه هو ده غالبا السن اللي فيه بريفليج ان يحصل اي جي عنده فيفر وبيصير وجع في بطنه وعنده اسهال وبيجيله بليدنج في الريكتم ماسفلي من وقت لاخر. طبعا دي لوحدها ما تستحقش الترا كلاس لكن ات مي سجست الترا كلاس. عشان نقدر نوصل للتشخيص لازم لنا انفستيجيشن تكونفيرم ان البيشنت بتاعنا عنده الترا سلايد. ما بيديش ابدا علاج عنواني للعيان حاجه اسمها واحد عنده بيجن في الريكتم وقال طب ما نعمل له كده ترايل للميديكيشن ونشوف هيتحسن. لا ده شغل جهله فما بنعملش ابدا الكلام ده. طيب ازاي بنحدد السيفيريتي بتاعت واحد عنده اي بي دي؟ حددوها بناء على ثلاثه كاتيجوري يا مايلد يا مودرن يا سيفير. وطبعا بيعتمد على ايه؟ بتعتمد على الاسهال عدد مرات الاسهال هل هي اكثر من اربع مرات في اليوم؟ في بلاد ولا مفيش بلاد؟ في فيفر ولا مفيش فيفر؟ السيفيريتي بتاعه اقل من 20 ولا 10؟ يبقى انا قلت لكم تقريبا الكرايتيريا. لو العدد اقل من اربعه ومفيش بلاد ومفيش فيفر السيفيريتي اقل من 20 ده مايلد. اثنين لو كان اكثر من ست مرات في اليوم وفي بلاد في فيفر في انيميا السيفيريتي ريت فوق ال 30 ده سيفير. لو ان بتكون بقى ده بنعتبره مودريت سيفيريتي. يعني ده كتير قوي لما اجي اقول لكم دي ما يهمكم قوي تعرفوا السيفيريتي عشان تقدروا تظبطوا العلاج بتاعك وتشوفوا العيان هياخد الى اي مدى المديكيشن وفور هاو لونج. كتير قوي اللي عندي يقول لك انا هاخد العلاج ده مده قد ايه؟ فلازم اعرف السيفيريتي. الناس اللي عندهم فيري مايلد غالبا ما بنديهمش العلاج لمده طويله. طيب بعد كده عاوز اقول لكم ان مش بس احنا الار بي دي اخدت الجاك لا ده ممكن من خلال التوكسين اللي بتبقى ليبريتد من الافكتد اريا والانسبايرال ميوكوزال بريك اللي بتبقى موجوده يحصل امتصاص لبعض التوكسين اللي ممكن تؤدي الى بعض الاكسترا انسبايرال مانيفستيشن. الاكسترا انسبايرال مانيفستيشن بتبقى اي بي دي كتير لكن انا قسمتها لكم ثلاثه كاتيجوريز عشان تقدروا تفهموها وتعرفوها. بعض المانيفستيشن اللي بتبقى اسوسييتد مع الديزيز اكتيفيتي يعني كل ما الاكتيفيتي حصلت كل ما احتمالات الاكسترا انسبايرال دي تتم. زي مثلا الفوسي ارتيكولار ارترايتس. فوسي ارتيكولار يعني واخده عدد من الجوينتس الكبير بتختلف عن البولي ارتيتشر. فبتقول انها اقل من 5 جرام في الارتيتشر بنسميها بوسي ارتيتشر ارتيتشر. زي الأبسط السوماتايز ما تنسيش ابدا. وانا بحب دايما اسال احيانا في الشفوي لما بتيجي نسالته اقول لكم يا جماعه قولوا لي ايه اسباب الكوره الارض. وانا بسال وانت بتتعلم لما تسال اسئله كده بتقول والله يعني فاهم المنطق كله يسال كوره الارض سؤال كبير جدا. الكوره الارض واحد يجيب له كوره في بوكه انت بقى بتعمل في الدكتور معقول هيجي لك العيان وتقول له اصل الحته دي انا رحت بالي منها ما درستهاش. واحد عنده كوره في بوكه انت فانت تجوز فيها مهم منها مرض كورونا المنزل الانسيسا عنده انه بيجيله فرح في بقه بقاله سنتين ثلاثة وبتبقى اجريسيف وبيري سيمبل وبتيجي وتروح وبيجيله منزل الكلام ده ما يتعقدش قوي ده مش لازم يكون انديكيشن لحاجة. بس انا بقول لكم لما بيجي بطريقة بيري مش كلنا اللي جينا سبيكتك انتر كلنا ممكن تقعد يوم اثنين ثلاثة اربعة وتروح وما بتتكررش كتير. لكن انا بقوله احيانا بيبقى اجريسيف وريكارن دور الالتر اثنين انديكيت اثنين انديكيت بريزنت اوف كرونز ديزيز. وعندي اكثر من واحد البرزنتيشن فيهم بيجي بالشكلات دي. الكيما نودوزا النجوم الصغيره اللي بتطلع على السينوفيليا او بتطلع على البوني برومسز بتبقى لونها احمر في الاول كده وتوجع العيان جدا وتكون على السينوفيليا اثنين انديكيت ديزيز اكتيف. السكلرايتس والكونجكتيفايتس والنجايتس يمكن لو لقينا شويه وقت ابقى اوريكم بعض الصور دي. عينين العيان اللي بتحمر سواء كان كونجكتيفايتس او السكلرايتس دول حاجات ممكن يبقوا ماشيين مع المرض. عشان كده خلونا نعمل موديفيكيشن. تعالوا نحط الكليب اللي انا عاوز احضره في الامتحان. تعالوا نعمل شويه موديفيكيشن. يقول بقى العيان عنده اسهال وبطن بتوجعه وطلع له ليزن بينفول ريدت سيركمسكرايبد على السينوفيستين. يبقى انا عاوز اوصل لكم المعنى بطريقه مختلفه. شايفين التلازين والتوافيق اللي ممكن نعمل بيها كيس؟ ممكن اشيل حاجه واحط حاجه. يعني ممكن اشيل حته الفيبر مش لازم اقول ابدومينال فين ودايريا وسينوفيستيا ليزن مثلا لو انا عاوز اجيبها لكم بطريقه مختلفه. ممكن اقول لكم العيان ده عينيه احمرت وبتوجعه بالدم عشان احط لكم حته في الايد ده. يعني اقصد اقول لكم المعلومات اللي بنديها لكم دي مش الغرض منها ان احنا نفضل نحكي معلومات. الغرض ان احنا نستكمل صوره الكلينيكال برزنتيشن اوف بروفيل. دي حاجات اندبندنت بتزيد اكتيف مش لازم تكون تظهر مع تزيد اكتيف. يعني ممكن العيان ما يبقاش اكتف خالص زي البولي ارتيكولر. هنا بولي ارتيكولر يعني واخده اكثر من 5 جوانت. يعني ممكن تاخد القلب وتاخد النين وتاخد الانكل وتاخد الكولدر وهكذا. فيوديرما جنجرنوزا مرض فظيع ويمكن هوريكم صوره ليه. ارتريتنج فيوديرما جنجرنوزا ممكن يجي في اي حته في الجسم هبقى اوريكم صورته بعد شويه ما يتوصلش. النيكروليتيزيس اقصد اقول ستون في الكدني. النيكروليتيزيس في علاقه ما بين الاي بي دي والستون. ديفينتلي يمكن اوبجاليت ستور. فبرضه ممكن استعمل الحاجات دي كلها في اني اجيب لكم الكيس. وهتقولوا الحاله جت صعبه قوي ما عرفناش نحلها. لكن في الحقيقه لما انتم تلموا بجوانب الموضوع كله سهل قوي ان انتم تحطوا اي كيس. بعد كده بنقول سيفرت باك اسوسيتد. يعني حاجه ما لهاش علاقه بالموضوع لكنها اسوسيتد. زي ما اجي اقول لكم ايه كده؟ اقول لكم وجدوا الناس اللي بيجيلهم جاستريك التر يبقوا عندهم بلاد جروب ايه؟ الناس اللي بتجيلهم ميدلان ارثر بلاد جروب او. هتقولوا لي الله زي ما يجوا يوثقوا العيانين السوبر كلاس يوثقوا الاخوال رفيعين ورموزهم طويله وعينين زي ما تكون مكحله كده لما تروحوا في الحاجات الانستتيوشنال. فيعني دي كلها اسمها اسوسيشن لكن ما لهاش علاقه بالباثوجينز. اعرفوا هنا السيبيرودن كولانجايتس المرض الرهيب اللي بيعمل فيبروزس انترا هيباتيك بيليري راديكال بيقتلها والعيان يجي لنا بزونجو. والانكيلوزيك سبوندلايتس اكيد درستوها او هتدرسوها في الروماتولوجي الانفلاميشن اللي بيأفكت الريكفري وبيحولها الى بامبولايت سباين. طيب احنا كده اتكلمنا على تقريبا الكلينيكال مانيفيستيشن والفروقات الاكسترا كلينيكال مانيفيستيشن. طب ليه عيان عنده طرح في مطاريه بقى هنتخيلها ازاي؟ يعني ان ممكن يجيب لك مسج بريدنج كتير بريدنج في الرجل فالمنانت كولايتس بتحصل في حالات الالتر كولايتس بتحصل في حالات الكرون ديزيز ان يحصل انفلاميشن جامد جدا الى درجه ان يحصل كم ضغط في قرانيه الكيليا والجدار يلتهب جدا ويتكل وما يشتغلش والعيان يحصل له كم ضغط اوف توكسيك ميجاكولوم يعني يبقى بارالايز اولموست ويفضل يمتص التوكسنز اللي موجوده وتلاقي حرارته تعلى قوي وبطنه توجعه جدا ويبقى عنده دلوقتي فيفر ويبقى فيري ويك وعنده بكتيريا. فعيان كان اصلا عنده اسهال وعنده بيدنج في الريكتر شفتوا في العيان ده عنده وقت بالمنت كولايتس ده فيري كبير ريسكي ديزيز او كومبليكيشن اوف ذا ديزيز اللي احيانا بينسيفيكيت ان انا اعمل العيان توتال كوليكتيف. الستريكتر قلنا الستريكتر اكثر في انهي مرض؟ مايور كرون. الستريكتر بيجي اكثر في كرون ديزيز. بيرفوريشن بيجي اكثر في كرون ديزيز عشان هو ترانس نيورا نادرا ما يحصل في الفريسن في حالات الأرض إلا في البرمنانت كولايتس. فيستولا تؤكد فورميشن أكثر في مين؟ كرون ديزيز طبعا. مالجنسي حواليها مليون علامة استفهام. في نسبة من الاحتمالات إن يحصل مالجنسي في الأي بي دي نسبة ما تزيدش عن 1-2-3% هي نسبة قليلة. وأنا عاوز أقول لكم يمكن قد يكون لها علاقة أكثر شوية بالديوريشن أوف ذا إيلنس أكثر من السيفيريتي. يعني العيان اللي بقاله 10 سنين و15 سنة و20 سنة عنده المرض يمكن يعرض للهازارد أوف مالجنسي. أقول لكم حاجة جديدة نوبي ولا يمكن هتسمعوا عليها في الدرس اللي أنتوا بتاخدوه. أنت تسمعوا عليها. ليه كلاسيفيكيشن؟ أنا بقولها لكم عشان تكونوا دكاترة عايزين. ولما تخلصوا أنا جاي أدرس لكم مش عشان الامتحان، أنا عاوزكم تفهموا اللي أنا بقوله لكم ده وتفتكروا أنكم خدتوا مرض اسمه أي بي دي يمكن أنكم تلاقوه في يوم من الأيام وتفتكروا المحاضرة ده. الجينا كلاسيفيكيشن أوف كرون ديزيز، الجينا دي خاصة كتنسيس الكرون اللي هو ده اللي ممكن يجي في السمنة فيديا ويجي في الكور ويجي في حدة فيديا حابوا انهم نحطوا لهم تنسيس الجديد ده تم في بدايات الالفينات وقالوا والله عشان اقدر ان انا يعني اعرف بالضبط طبيعة المرض احط حاجة تميز لنا المرض ونقدر نتكلم كلنا لغة واحدة. دايما التنسيس دي غرض ان احنا نتكلم لغة واحدة. فقالوا نعتبر ثلاث حاجات متغيرات الايد والديكيشن اوف ذا ديزيز والبيهيفير اوف ذا ديزيز يعني هيتصرف ازاي هيعمل ايه. وبالتالي تعالوا نحط ثلاثة ابريجيشن A L B عاوزين تحطوها A A B L زي ما انتوا عاوزين المهم انها A L B. ال H بيحددوه حاجة من اثنين يا اقل من 40 سنة يا فوق 40 سنة حطوا ده A1 وده A2 اقل من 40 A1 فوق 40 A2 اللي فين يا ياخد السيجنال ديليان حطوا له ال1 ياخد الكولوم حطوا له ال2 ياخد الديليو كولوم يعني الاثنين مع بعض ديليان والكولوم حطوا له ال2 يا ياخد الابر دي اي بقى سمك او اسوفجس او غيره حطوا له ال4. البيهيفير المرض هيمشي ازاي؟ يا اما يعمل ستريكشر يعني كرون يعمل فايبروزس وداية اليومن حطوا له بي 2 يا اما يتنتريت يخرم ويعمل فيستولا حطوله بي 3 او لا يعمل كده ولا يعمل كده حطوله بي 1. طب تعالوا كده نتكلم على واحد عنده مرض كرون وانا عاوز اوصل لكم معلومه اقول لكم ايه اصلا يا جماعه كان عندي حاله كرون ديزيز امبارح اي 1 ال 1 بي 1 وقفت عليا مشوار كبير ان انا عاوز اقول لكم وصل انا عاوز اقول لكم ايه؟ عاوز اقول لكم انه اقل من 40 سنه وانه واصل السمنه الايليان ومش عامل لا ستريكتر ولا عامل طب لو واخد حاجتين مع بعض لو عامل لو واخد حاجتين مع بعض عامل ستريكتر وبنتريشن مثلا نقول عليها ايه؟ عامل ستريكتر وبنتريشن؟ او واخد مثلا او هو نادرا بيحصل ستريكشر في الجين، عشان دايما الستريكشر معناه اكسس فايبروز، ودايما الفايبروز بيجارد اجينست الاكسبريشن بيعمل مور سكيتنس للوور. فصعب قوي انك انت تقول لي طب ولو كان جميل ووحش في نفس الوقت، اقول لك انا مش حاسس ان عارف انا جميل ووحش ده يعني يعني هو الحاجه اللي ممكن تكون لازم ان احنا بنحتاج حاجه ثانيه. دكتور مور لوكيشن مور وان لوكيشن ما يكونش غير كده. عاوز تعملها ازاي؟ الوان بولم مثلا يبقى هتقول ايه اللي فوق اللي فوق، حط فوق يعني هتجمع بعض يعني في كان ده اي 1 ايه اللي فوق اللي فوق بالاضافه بتاعتك، يعني عاوز تقول كله مع بعض ممكن يبقى مور ذان لوكيشن. والغلط منها ان انا اقدر اوصف المرض باقل قدر من السلامة عن الانفجيشن. هنخش في الجزء الثاني سريعا كده، هل تنسجين ده تنسجين في الجزء اي بي دي؟ احنا عندنا ثلاث حاجات في لابوراتوري، يعني في الجزء الانفجيشن اللابوراتوري الفكر الثلاث حاجات دي دي اتقاط تبقى عالية في الانفجيشن وفي اكتب بروتين دوان او الانفجيشن جودك اللي ممكن تعلى في المرضى دول انفلاماتو ديزا اكشن بالاضافه للهيم بوستر او الهيم اوكاس بوستر، يعني ان احنا نعمل ضغط للسكين للاي بوستر. ثلاث حاجات مين فاكتورز وهم دول السكرينينج على فكره، يعني انا لما بيجي لي عيان عنده وصف اللي انا قلت له اطلب له اي اس ار في الاكتف بروتين واطلب له دخول اوكاس بوستر. لو طلعوا دول بوستر يقول لي معاه اقول له طب الخطوه الجايه هعمل لك كذا. في سيلكتيف تيست بقى بيسموه سيرو دايجنوستيك، تعرف انت ما تعرفش الكلام ده يمكن في بعض انا عملت لكم يعني قلتهولكم شويه هتظبطوا الحاجتين المشهورين قوي في السيرو دايجنوستيك بتاع المرضى دول. انتي بوديز فيري يعني عاوز اقول انها سيتيف للمرض لكنها نان سيتيف كانتي بوديز اللي بنسميها الفيري نيوكليار انتي نيوكليار بلازما كانت بنسميها في عنكة نسأل في عنكة في انبار تانية ودي بتبقى فورتد واخد عبرته عليها وشوف ان هي حكايه في عنكة، لكن دي بتبقى فورتد خصوصا في حالات الاكثر سيكولايز، يعني شوفوا في عنكة او الفيري نيوكليار انتي نيوكليار بلازما كانت بولد هتلاقيها موجوده في امراض كتير. وممكن قوي وانا بمتحن حد اقول له ما تكلمني كده على في عنكة فورتد جديد صعب يعني ما هو ممكن يبقى في طرق كتير قوي ان انا اكتب فيها تصلح للمحاضره ولا لا. في حاجات اكسترا اوردنري زي ما بنقول كمان الاسكا ابريفيشن دايخ شويه انتيكاستروميتس سيرفيسي انتي بودز نوع من انواع الفانجاي ضد انتي بودز معينه. لو كانت بوزيتيف في العيانين بيبقى في انتر اكشن بينها وبين عيانين الكرونز ديزيز. المهم بتاع ايجادي المهم ان في نوع من انواع الانتي بودي ممكن يكون موجود كده في انتر اكت مع نوع معين من السكريات معمليه يعني فبنسميها الاسكا او الانتي سكرومايكروسكوبيك انتي بودي. بتفهم من الاسم الطويل وبتفهم كلمه اسكا فهم الحقيقه انكا والاسكا دول مذكورين. الاسكا مين دايجنوستيك في حالات الكرون ديزيز تقريبا ما بتحصلش حاجه ثانيه يعني ما سمعناش عليها كتير اكتر بقت مور اور ليس سبيسيفيك الكرون ديزيز. مش كل حالات الكرون لازم تطلع اسكا خالص، لا حوالي 60% فقط من الحالات فممكن تعتبروها نقولها في الصوت ثاني مظبوط فورس معرفة فورس الاهل المتاحه لو طلعت نيجاتيف يعني التكنيك يعني ممكن عيل يطلع عنده كرون وهو نيجاتيف ادمن. لكن الفكره والسيرو دايجنوستكس عشان احيانا بيساعدنا في التفصيل. وانا قلت خلاص الكلام ده ازاي ان كرون ديزيز ممكن يكون فكر ان الكلام ده يمكن الاو ام بي سي والكلام ده دي حاجات اطفال بتعرفها شويه، لكن انا قلت لكم مين بيتاثر سلايتس انكا واحيانا الكرون ممكن يكون فكر انكا او لكن اساسا من الكوفيد بقى بنعمل العيان مناطيس بنشوف عنده حاجات مختلفه، لكن لو بصيتوا على كرون ديزيز بتلاقوا دايما كرون ديزيز كاركترايز باي ذا بريزنس اوف التر. تمام؟ نفس الموقف احنا كنا على الثاني صلصة في بريفاتيك كتير زي مثلا اول 30 وممكن نستخدم الفايل عنصر سيرك اسيد كإنما وممكن نستخدمها ايفن فايل المادة الثانية اللي استخدمها الكورتيزون الساحر الجميل اللي بالرغم من السايد افكت بتاعته لكن احيانا بيبقى هو الحاجة الوحيدة اللي بتصب الاشتباك الكورتيزون احيانا العيان بيضربه ولما بيديله الكورتيزون زي السحر بل منين بتلاقوا معظم السمبتوم بتاعته راح بالرغم من الهدف بتاعته هو ستيل الساحر بتاعنا اللي احنا بنعالج بيه العيانين دي احيانا بيبقى لا غنى عنه بتعملوا الكرة كتير جدا سواء كورة او انترافينس او انيمال او كاتيزيتمز او هكذا عامة دايما بندي الفريزيدولون من 40 ل 60 جرام هو 1 جرام في الكيلو عندكم العين 60 كيلو هياخد 60 جرام العين 30 كيلو هياخد 30 جرام ده الماكسيمم بالنسبة لنا لكن ممكن ندي طرق ثانية زي الاي تي سي اس والهايدروكورتيزون وهكذا ممكن نستعمله توبيكال زي ما قلت لكم من خلال الانيمال ويمكن في ماده جديده اللي هي البوليتومايد اللي بيقولوا عليها الماجيك بولت بيستخدموا البوليتومايد دلوقتي على اساس انه نوع من انواع الكورتيزونات الضغط ان انا اشيل وان اكثر من 95% منه بيتكسر في الليفر لما بيتكسر الضغط وان عشان كده الهدر بتاعته والسايد افكت اقل كتير قوي من السيستميك كورتيزون البوليتومايد ده هو دريفاتيف من الكورتيزونات بيزيد السايد افكت وده اللي احنا قلناه دي البودي سمعت اتكلمت عليه اهو اليوم سبريسيف ميديسين فكرة اليوم سبريسيف ان احنا كلنا كلها هايبر اكتف اليوم سيستم فبنستخدم حاجة زي الادا تاثير والسيستم بتاعته كلورين طبعا دول عبارة عن كلورين انالوج وبنستخدمهم من الناس اللي خدوا كورتيزونات متقدمين واكلهم الجرعه فبنحب ان احنا نديهم الست اعمال اللي كنت مكافئ كلورين او الاذى تلاتين اللي اسمه كيستين في النيوران علشان نقدر ان احنا نشيل الكورتيزون. السايكلوسفورين كان حاجه كنا بنديها قبل كده كان نيمو سبريسنت ما بنديهاش قوي دلوقتي عشان ده سايكل افكت كبيره جدا لكن الجاري افكت الحقيقه عشان تعمل انديفيشن وكيستين انتوسايت زي ما قلنا الكي هيلث وان اللي كانت هايبر اكتف. التاكروليما الام سي سي 506 الشهير اللي احنا بنديه دلوقتي في الليفر ترانسبلانتيشن ورينا ترانسبلانتيشن كان نيمو سبريسن ممكن نديه هنا هو والمايكوفينوليت الاثنين دول اللي هو البروجراف بتصنع البروجراف اللي بنديه في حالات الليفر ترانسبلانتيشن دلوقتي التاكروليما والمايكوفينوليت هما الاثنين دلوقتي اللي بنعتمد عليهم كان نيمو سبريسن. الميزوتريكتيد احيانا بيبقى مفيد وده طبعا فوليك اسيد انتاجونيست كل المجموعه دي يا جماعه اميونوسبريس فبيبقى لها فايده قوي في الهايبر اكتف اميون رياكشن الموجود في الاي بي سي بتستخدمه هنا تو انتي بايوتيك زي الميترونيدازول وزي السيتروبروستاتين اللي هو السيتروبين او السيتروبروستاتين دول فيري سبيسيفيك تو انتي بايوتيك الحقيقه استخدامهم احيانا بيبقى مفيد قوي. بعض البيولوجيكال ستراتيجيز حكايه معقده طويله عريضه ان احنا نلعب في السيتوكاين اللي بتبقى ليبريتد في الجسم لكن اكثر البيولوجيكال الانتي تيما بتروز فاكتور اللي انا اعطيت في بدايه الكلام عليه وقلت لكم يا جماعه ده وان اوف ذا انفلاماتوري ميديتور اللي بتتحكم في السايد افكت مانيفستيشن كتير قوي في الاي بي دي. بدأ دلوقتي ان انا لما بستخدم حاجات ضد التيما بتروز فاكتور يعني انتي تي ان اس يدي فيري جود ريزلت. الفكر هنا هو الانتماس هو الشهير دلوقتي الانتماس اللي احنا بنديه للعيانين دول وبيدي نتائج ساهره لكن عيبه انه بيعمل ماركت مليون تقريبا وليه سايد افكت كتيره جدا منها الميالجيا والسكيلات والفيفر والهزيمة وبيعمل كتيره بريسنس لايف رياكشن بيقلل قوي المناعه لدرجه انه ممكن العيان يجيله تي مثلا لكن الفكر الانتماس عشان ده اصبح الثوره دلوقتي في عالم العلاج بالنسبه للاي بي دي يعني من الخمسينات من ساعه ما اكتشفت الطرقه في علاج الاي بي دي ما حصلش تطور قوي في العلاج الا من 10 سنوات من وقت ما اكتشف الانتريستماب ودي الثوره رقم 2 في علاج الاي بي دي بيسموها بيولوجيكال ثيرابي. في حاجات ثانيه انتي تي ان اس تحت البحث ما زالت لكن اللي انترستد فيها زي السي بي سي 571 وزي البيتا ماسات وزي الثاليدومايد الشهير وكلكم عارفين حكايه الثاليدومايد الهيبنوتيك اللي كانت بتقول حوامل واكتشفوا لما ان في اكوندروبليزيا ولازم بيطلعوا برعاتهم في سياره خالص ونظرا لوجود استراتيجيتي بتاعت الثاليدومايد ابتدى يتحط حد عليه قوي من الاستخدام لكنه مثير في المرضى دي. الاذر بيولوجيكال ميديكيشن بيستخدموا دلوقتي الانترلوكين 10 وحاجه اسمها انتي سنسيس كمان بالنسبه لكم. احيانا النيكوتين حكايه النيكوتين دي لذيذه جدا وظريفه. وجدوا ان النيكوتين موجود في الدخان مفيد لعيانين الحرمي والسترابيكولايز. لكن كرون ديزيز لا كرون ممكن يزود قوي من السيستم بتاعتها. عشان كده يقول لك ايه لو العيان بيدخن وعنده اكثر في الكرايسيس مفيش داعي يعني يصنف انك تقول له بطل تدخين هتقول له ممكن بطل تدخين. بس الحقيقه ان النيكوتين ممكن يكون مفيد في عيانين الاكثر في الكرايسيس. كمان الهيبرين حكايه البروبيوتيك ده الغرض منها ان يدي بعض البكتيريا اللي لها فايده في المحافظه على الايمون سيستم الاور جاب. وده اسمها لاكتوباسيلاي البروبيوتيك دي نوع من البكتيريا مجففه لما تتاخد بتبقى اكتيفيتد في الجاب بتاعتنا اللي هو لاكتوباسيلاي. ولما تتاخد بيبقى لها فايده بالنسبه للايمونولوجيكال بنفيت الاور جاب. وجدوا انها مفيده البروبيوتيك دي ويقولوا دايما اكثر بروبيوتيك ناخده بيفيد المريض بتاعنا هو اللاكتوباسيلاي اللي موجوده في ارخص حاجه واكثر حاجه طبيعيه اللي هي اللبن الزبادي. انتوا عارفين لبن الزبادي في لاكتوباسيلاي. بس اللبن الزبادي مش بتاع الجهينه والكلام المرقق. اللبن الزبادي اللي بيتعمل في البيت اللي هو فيه الخميره بتاعته ده مفيد للمرضى اللي عندهم اي بي. هنا بس انا كنت عاوز اقول لكم دايما انا بحب قوي نتكلم دايما على حته ليها علاقه بالبريجننسي علشان لما بتتعامل مع واحده بريجننت عندها المرض ده تعملوا ايه؟ افتكروا ان الفايف امانو ثلاثينات والستيرويد سيف في المرضى دول. واحده بريجننت عندها اكتيفيتي ادوها يا جماعه الفايف امانو ثلاثينات وادوها الكورتيزوستيرويد مفيش اي مشكله. انكم تسيبوها عندها اكتيفيتي ده مش كويس بالنسبه لها وبالنسبه للبيبي. واحده عندها عن مفيش ما يمنع انها تاخد كورتيزون او فرط امانو ثلاثينات. الاذى توقيمه سيستم الكابتو يمكن يستخدمه لو انا مضطر. السايكولوستورين ممكن ان انا اديه لو انا مضطر. الميترونيدازول والميدوكريبتيد والثاليدومايد ممنوعين. دول ثلاث حاجات ممنوع استخدامها. بس كده. لو حد عنده اي سؤال في الدقيقتين على ما الدكتور زكريا محرم يقول. مثلا ده كله ايه؟ ميترونيدازول وميدوكريبتيد. في واحد ثاني مثلا. دكتور الحاجات الممنوعه ايه؟ اللي عنده اي سؤال يسأل.